إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العتق لنا ولكم منها ومما قرب إليها من عمل أو قول. ثم أما بعد، فهؤلاء نحن نلحظ أن سنوات القحط تترى على بلاد المغرب، وقد صلى المغاربة اليوم صلاة استسقاء، سنون أخذنا بها من لدن رب العالمين تترى من الجفاف وقلة القطر والحاجة وموت العشب والشجر وضياع الفقراء وكثير من البلايا وشيوع الأمراض إلى ما هنالك مما يلحق قلة الماء. وصارت قلة الماء خطرا يتهدد الناس، أوليس رب الناس بقادر على أن يسقي الناس؟ بلى. أوليس رب الناس بقادر على أن يفيض الماء من تحت أرجل الناس ومن فوق الناس؟ بلى. فإذا ما بالنا؟ كثير من الناس مع الأسف ينظرون إلى هذا الأمر الذي نحن فيه نظرا أعور بعين واحدة، ويفسرون ما وقع ويقع للمسلمين من شح الماء من أنه ظواهر طبيعية مادية، لا ينظرون إلى ما وراء هنالك، ذلك مبلغهم من العلم. مع الأسف يتحدثون عن محاربة الجفاف، هذا أدب يقال في حق رب العالمين؟ من سبب هذا الجفاف؟ من الذي أنتجه؟ أليس رب العالمين؟ بلى، وذلك طبعا بذنوبنا. هذه نظرة المؤمن، ولكن مع الأسف النظرة اللي كتشيع وسائل الإعلام والذين هم يحاولون تدارك ما وقع فيه الناس من قلة ومن فقر وتشرد للفلاحين الصغار في كل مكان، يرجعون الأمر إلى أسباب مادية. كيقولوا حجارة واحد طبقة في الفضاء سميتها طبقة الأوزون تقبت، وبقت الحرارة كتدخل على الأرض بواحد الشكل كبير وتسبب في الجفاف. لا ننكر هذا، ولكن لما نجعل هذا هو السبب المنتهي الذي تنتهي إليه تفسيراتنا، فهذا هو العمى بعينه، هذه المصيبة الكبرى. وذلك أن الذي نحن فيه هذا الجفاف اللي كنعاني منه، هذه رسالة، هذا خطاب، هذه آية أرسلها الله وأنزلها على عباده من بني آدم، واللي قرها قرها واللي اعمى عليها اعمى عليها. لو أننا قريناها بصدق وقريناها بصواب لكان الجواب عند ذلك أننا إنما حلنا أن نعود إلى الله الذي أنزل هذه الآية، آية الجفاف، عسى أن يرفعها. مول الآية والجفاف آية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، آية من آيات الله في الكون وفي الناس. لكون قريناها مزيان وعرفناها وبصرناها ببصائرنا لكان ذلك مدعاة إلى توبة جموع المغاربة، توبة عامة شاملة، توبة الشعوب وتوبة المؤسسات والحكومات، كل شيء يجأرون إلى الله بالتوبة وبالأوبة وبالبكاء على بابه الكريم، عسى أن يرفع آية العذاب وينزل آية الرحمة. ولكن مع الأسف شيء من هذا لا يقع، بالعكس الذي يقع إنما هو إعلان للحرب على الله واستمرار على ذلك وإصرار. وفي شهر رمضان اللي هو أصلا شهر التوبة وشهر التقوى وشهر المغفرة، سنحاول أن نضع أيدينا على مكمن الداء، ثلاثة الأمراض كبار عند المغاربة أحسب شخصيا أنها من المدمرات لهذا الذي نحن فيه من النعم التي كان فيها المغرب، كان مثال في المياه وفي الأمطار وفي تجمع الأمواه في السدود وفي الخيرات التي تبقى مستمرة السنة كلها والعام كله، وفي رخاء المعيشة من الخضروات والخيرات، والناس عارفين هذا الشيء اللي داز من الخير اللي كان فايض على المغاربة، والآن صار إلى شح شديد، وعدد ديال الناس يمشيوا يقلبوا في القمامة في الزبالة ديال الأسواق والسويقات باش يأكلوا، وهذا يشاهد بالأعين ويرى، وعدد ديال العائلات تعاني من الفقر المدقع بسبب أمراض من كبائر الأمراض التي تسبب هذا الذي نحن فيه. ثلاثة الحاجة، أولها منع الزكاة الذي صار شيئا عمت به البلوى بين الناس وسنعود إليه. الأمر الثاني إشاعة الفاحشة من الزنا والعري لدى النساء ولدى الرجال على السواء. الثالث الربا، الربا الذي أكل الأخضر واليابس وأهلك الزرع والضرع. هات ثلاثة الأشياء حينما أعلن الناس بها أعلنوا بذلك الحرب على رب العالمين، إعلان الحرب. وما معنى الإعلان بهذه الأشياء؟ من بكري بل من زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا الناس اللي كيرتكبوا مخالفات في مثل هذا، كانوا الناس اللي منعوا الزكاة ديالهم، كانوا الناس الذين أجرموا جريمة الزنا، كانوا الناس اللي تعطوا للربا، ولكن ما كان شيء إعلان وإشهار إشهار لهذا الشيء. وسائل الإعلام ديالنا وديال غيرنا تعلن هذا وتشهره، إشهار ديال الربا. ماذا تنتظرون بعد ذلك؟ إشهار الزنا والعري الفاحش الذي لم يعرفه المغاربة قط في تاريخهم، يولي له إشهار، إشهار في كل المجالات، في التلفزيون، في الزنقة، في الشوارع، في كل مكان، والناس صائمون. يا حسرة لرب العالمين، أي صيامنا هذا؟ وإنما الصيام انقطاع عن كل الفساد وإقبال على رب العالمين عسى أن ننال رحمته. حينما يشهر هذا على رؤوس الناس ويتفرجوا فيه الناس ويعيشوه الناس ويصبح شرا رفعت له رايته، وهناك من يحميه ويدافع عنه بالفلسفات والآراء والأفكار وبكل شيء من وسائل الحماية الموفرة له. ماذا ينتظر الناس بعد ذلك من رب العالمين؟ الحمد لله أنه ما تحت شيء اشتب الحجر أو بالنار والعياذ بالله، بل ما زالت بنا رحمة ربنا، والله ما زالت بنا رحمة ربنا، لأننا نحن اخترنا خط المواجهة مع رب العالمين، اخترنا خط المواجهة مع رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا جريمة، حرب، حرب على الله عز وجل، لأنه سبحانه رتب على المخالفة إعلان الحرب من جهته، لأن الإنسان قد أعلن الحرب من جهته، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا جزء بسيط، يعني هذا الجفاف جزء بسيط جدا من الحرب الربانية على بني آدم، ولا أحسبها إلا لطمة رحمة كما عبر أحد الصالحين. اللطمة بحال واحد الطرشة ديال الرحمة، الابن ديالك ملي كتشوفه دار شي حاجة ماشي هي هذيك كتضرب واحد الضربة ديال التأديب، وأنت إنما تريد أن ترحمه بها عسى أن يستيقظ وينتبه إلى أن الشيطان قد أزاغه عن الطريق. وكمثل الراعي، ولله المثل الأعلى، ملي كيكون الراعي سارح كيسرح الغنم دياله، وواحد الشاء كتخرج من السرب ديال القطيع وكتبغي تمشي بوحدها، كيهز الراعي واحد الحجرة ويعطيها للراس، لطمة، ضربة، قصف، عسى أن تعود إلى القطيع وكترجع وتعود تدخل لوسط خوتها. فإنما قصد بتلك الضربة أن تعود إلى بر الأمان، فقد ضربها رحمة منه بها. وما نحسب الذي نحن فيه من الجفاف وشح الماء إلا لطمة من لطمات الرحمة وصفعة من صفعات التنبيه عسى أن نتوب إلى الله عز وجل جميعا، ونحاربوا هذا الإعلان ديال الفاحشة الذي هو بيننا. علاش هذه الأمور خطيرة وكبيرة؟ هذا التواطؤ على منع الخير من الزكوات، والتواطؤ على أكل الربا والتعامل به بين كثير من الصناع والفلاحين والتجار والمقاولين إلا قليلا ممن رحم الله. وهذا الإشهار ديال الفاحشة في عري النساء وفساد الشباب والكهول أيضا مع الأسف. علاش هذا الشيء خطير بزاف؟ لأنه مشرعات قرآنية، ماشي سهل أننا نخالف الآيات الكبرى من القرآن الكريم. هذه أمور تكلم بها رب العالمين مباشرة وما خلها شيء للسنة النبوية باش تقوم بالتبيان ديالها فقط. كاين تشريعات اللي ما كيناش في القرآن بشكل مفصل أو بشكل ديال وضع الأصول ديالها الوجوبية أو التحريمية، وإنما كنلقوها في السنة وما حرم رسول الله كما حرم الله. ولكن لما كتكون الحاجة أصل ديالها ديال الوجوب ولا ديال التحريم كاين في كتاب الله، هذا أمر خطير جدا أننا نخلفه، وخاصة حينما يكون من القضايا الكبرى كما ذكرنا في الربا. آياته في القرآن واضحة قاطعة، وكذلك الزنا والعري. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ذلك أدنى أن يعرفن، هذه الإشارة عجيبة في كتاب الله، المعرفة. فمن مقاصد الستر إشهار الستر، من المقاصد ديال النساء يلبسوا الجلاب ويغطيوا الروس ديالهم، من الأشياء اللي طالبها الشرع في هذا اللباس الإسلامي إشهار الستر. نديروا الإشهار للحشومة اللحية للستر، فما بالك حينما يقع العكس، أن المرأة تدير الإشهار العري، تدير الإشهار الفساد، وتخرج تدير بحال داك الشكل ديال عرض الأزياء اللي عند الكفرة وأتباع الكفرة في الشوارع وفي الطرقات وفي الإدارات وفي كل مكان. حرب، هذا الله يتكلم من جهة وإحنا كنردوا بشكل عملي مناقض من جهة أخرى. قضايا خطيرة جدا، وعاد نزيدوا نجادلوا نقولوا ودي حقا لا الحجاب ما كاين شيء، ماشي مفروض وهو تقاليد وهو عادات. هذا ظلم مركب، ظلم جوج مرات، ظلم لأنفسنا أننا خلفنا، الله قال لنا لبسوا وإحنا تعرينا وعرينا النساء ديالنا. المخالفة الثانية أننا افترينا على الله وافتأتنا عليه، كذبنا على الله وإحنا نشوفه كذب على الله عز وجل، الكذب على رسوله بوئ صاحبه مقعده من النار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث متواتر، هذا من الأحاديث المتواترة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك محل الكذب على رسول الله، فما بالك بالكذب على رب رسول الله؟ ما بالك بالكذب على رب رسول الله ورب الناس ورب الكون ورب الخلائق؟ ونمشي نقلب الآيات وهي واضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار رسميتها آية علامة تدلك على أن الطريق منها هنا، وتقول لا هذه الآية خطأ، إنما الطريق منها هنا. هذا واقع الحال ديالنا، وكثير من الألسنة الفاسدة الفاجرة تنطق بهذا. خراب، خراب شديد في الذمم، خراب شديد في القلوب، خراب شديد في العقول وفي البيوت وفي المجتمع. من حق الناس اللي هذه الوضعية ديالهم يخافوا إلى صبحوا، يخافوا من الغروب كي ينزل أبي رحمة الله أم بعذابه، وإلى مساو يخافوا من الشروق كي يطلع أبي رحمة الله أم بعذابه. كان أولى أن نعود على الأقل نحن المستضعفين، احنا الناس الشعبيين نعود بإرادتنا، لأن حتى واحد ما غادي يلزمك تعري بنتك، وحتى واحد ما غادي يلزمك تمشي للبنك تاخذ الكريدي ديال الربا باش تطور التجارة ديالك إلى النار، حتى واحد ما ملزمك. والناس ولاو يتهافتوا ويتسابقوا على الحرام ويقلبوا على الرخص إلى جهنم. عجيب، قلب على الطريق القريبة لجهنم كيدير يوصل بأقرب مسلك، سأل الله العافية. الحاجة إلى غلات، احنا اللي كنغليوها كما في بعض الآثار. شكاو الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليه غلى اللحم؟ قالوا انتم ما غليتم ما تشريوش. فكذلك الحرام إلى عنده الشان، احنا اللي درناه له، احنا اللي كنتعاطوا له وحنا اللي كنتعاملوا به. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، هذا شهر التوبة، هذا شهر الغفران، هذا شهر السقيا والرحمة، ولذلك لنعد إلى الله عز وجل، لنعد إليه في أنفسنا وفي أهلنا وفي بناتنا وأبنائنا وفي نسائنا وفي مساكننا وأحيائنا ومحيطنا، كل واحد يحاول يكون شمعة تضيء لنفسه ولغيره. وذلك شأن المؤمن الذي تمرس بالآيات واستضاء بها. القرآن الكريم سبحان الله العظيم عنده واحد الطبيعة نورانية، لأنه نور، نور من عند الله عز وجل. هذا النور حينما تأخذ به أيها المؤمن تستنير، الشمس كدير الضوء في السماء ديالنا، والقمر كيأخذ منها الضوء فينير بالنور الذي انعكس عليه على الخليقة. كذلك المؤمنون أقمار، المؤمنون أقمار، كيأخذ النور من شمس القرآن فتنعكس تلك الأنوار على أفئدتهم وبصائرهم، ويوليو مصابيح وقناديل للهدى، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا. وإنما نوره من نور الله عز وجل الذي أوحاه إليه، والنبوة التي حلي بها. وكل مؤمن كياخذ من النبوة قسط لما كياخذ آيات القرآن الكريم يخدم بها ويعيش معه، فيستنير قلبه وينير بعد ذلك هو بذاته من حوله. باب التوبة واسع. وإنما الله عز وجل ينذرنا بالجفاف وبالأوجاع والأمراض تنبيها وإنذارا، وإنما ينذرنا ليبشرنا. الإنذار ديال رب العالمين ماشي كي يأس العباد ويقطع لهم الرجاء في الله عز وجل أبدا، بل يرهبك ليرغبك، ويريك جهنم لتركض فارا إلى الجنة. ولذلك هاد الشموس المحرقة وهذا الطقس الشديد على البلاد والعباد إنما هو باش نفكروا في حر جهنم، وأننا احنا لسنا على ما يرام، الوضعية ديالنا ماشي هي هذه، فنفكر عمليا ونسرع فرارا إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فرار، لنفر إلى رحمته وإلى جنته وإلى رضاه، عسى أن يمطر علينا غيثا من الرحمة، ونعوذ بالله من مطر السوء، ونعوذ بالله من مطر العذاب، ونعوذ بالله من مطر الانتقام. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم لا تواخذنا بزلاتنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم وعافنا برحمتك واشملنا بمغفرتك، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عاملنا بما أنت هو أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أهل المغفرة وإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. فنسألك رحمتك ونعوذ بك من عذابك ومن غضبك ومن سخطك. فاللهم اغفر لنا واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم إنا ضعفاء فقونا على الطاعة، اللهم إنا ضعفاء فقونا على الطاعة، اللهم إنا ضعفاء فقونا على الطاعة، وثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم وخذ بنواصينا إلى دينك القويم. اللهم عد بنا إلى الخيرات، ونجنا من المنكرات، وأخرجنا من الظلمات، وأدخلنا في نورك، إنك أنت نور السماوات والأرض، نور الدنيا ونور الآخرة، فاجعلنا من أهلك وإن أهلك أهل القرآن، فاللهم ارحمنا وارحم بنا واهدنا واهد بنا، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، ولا تفتنا ولا تفتن بنا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإنا مقبلون غدا بحول الله عز وجل على صيام شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يدخله علينا وعلى المسلمين أجمعين باليمن والإيمان والبركة والإحسان والتوبة النصوح لكل الخلق والنصر المبين للحق على الباطل. ثم أما بعد، مرة أخرى، فإني محذر نفسي أولا وإياكم من أن نضيع شهر رمضان هدرا. وشهر رمضان معدود في ميزان الله وميقاته سبحانه وتعالى غاليا. شهر رمضان وقت معدود في الميزان ديال الله عز وجل بثمن غالي، فالدقيقة فيه ليست كالدقيقة في غيره، والساعة فيه ليست كالساعة في غيره، ولا النهار بالنهار، ولا الليل بالليل، ولا الشهر كله بالأشهر جميعا. رمضان متميز في دين الإسلام، ركن من حيث هو صيام في شهر كامل، ركن أصيل من أركان الإسلام. من أركان الإسلام لا يتم إسلام المسلم إلا به اعتقادا ثم عملا. ولذلك من الخطر الكبير على عقيدة المسلم وعلى عمله أنه يدخل في هذا الشهر الكريم وهو لا يدري ما يصنع من حيث الاعتقاد فيه ومن حيث العمل. كل عام يجي رمضان وقليل من الناس اللي كيحس بأن هذا العام أو هذا الشهر من كل عام راه به كيقوم الإسلام دياله من حيث هو مسلم، فهو سارية من السواري إلى جانب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلى جانب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، إلى جانب ذلك جميعا يقوم هذا الشهر لك سارية به توصف بأنك مسلم. فإذا كان هذا بهذا الشكل ركن ركين من أركان الإسلام، فيجب أن نعتقد في صيامه كل سنة نصومه أننا نؤدي إسلامنا، أننا كنطبقوا الإسلام ديالنا به إلى جانب أركانه الخمسة الباقية. وإذا كان ذلك كذلك، وهو نعم كذلك، فمن الحمق والسفه أن تبذر أوقاته في سلات المهملات أو المزابل. هل شي واحد أعطيته دنانير من ذهب وما فهمهاش ما عرفهاش ورمها في الزبالة، كم يكون سفيها وكم يكون أحمق بليدا أبله حينما يلقي بالثمن الغالي في المزابل والمجاري الآسنة. ومع الأسف نشاهد كل شهر من كل عام من رمضان كثيرا من الناس يلقون بهذا الوقت الثمين الغالي عند الله في المزابل. الدقيقة الثانية الواحدة من يوم رمضان نهارا أو ليلا ثانية عظيمة، فأنت بالنهار صائم وبالليل صائم، كتأكل بالليل ولكن صائم من حيث المعنى الذي بيناه قبل من الصيام، من حيث إنه الانقطاع لله عز وجل عبادة وسيرا إليه سبحانه وتعالى، وتولية الدنيا ظهرك والقفا. فأنت صائم بالليل كما أنك صائم بالنهار، وإنما يزيد صوم النهار أنك تنقطع عن الأكل والشرب وشهوة الجماع، ويستمر صومك عن الخبائث والمحرمات واللغو واللهو الفاسد الليل والنهار، لا فرق في ذلك بينهما في رمضان. الإنسان اللي صائم حقا فأول صفاته السكون والركون إلى الله عز وجل لا يشتغل بشيء مما يشغله عن تولية الوجهة والقصد إلى الله. فأعجب بهم قوما يبيتون الليل يلهون ويلعبون. عجيب. واحد الظاهرة في رمضان من كل سنة لا تكسر إلا في رمضان. وبعضهم يحسب أنه لا يقوم بشيء من الإثم أو الخطأ. شحال من واحد كيبان له ويجيب له إبليس لرسو أنه يعني ما كيدير والو. وذلك اللهو من شتى أنواعه، وعلى رأسه اللعب بالورق. بدأ يلعبوا الناس الكارتة في ليلة رمضان. عجيب. هذا الليل هذا رخاص عندك؟ رخاص حتى ولا يساوي الكارتة؟ عجيب. وهذه الدقائق بل الثواني، من يضمن لك أنها تعود عليك لعام مقبل؟ وفرصة الخير فيها لا توجد كما هي فيها في غيرها. الثواني ديال الليل رمضان ما تلقاهمش في الأخرى أبدا. فكيف الإنسان يسمح لنفسه أنه يدوز الليل ويقضي الليل دياله في اللهو الفاسد؟ ولنفرض أنك تلهو ببعض المباح، ما بقى لك غير رمضان، فاش دير اللهو من المباحات؟ ومعلوم أن العلماء حيث أباحوا ما أباحوا من بعض اللهو، اللهو المذموم راه مذموم من الحرام والمكروه، ومن اللهو المباح جعلوه مباحا بالجزء حراما بالكل. يعني أن الإنسان حتى لو بغى يبسط ويمزح لا يكون فيه ذلك سمة مضطردة. هذا في غير رمضان، ما يبقاش ديما غير يلعب يلعب يلعب ديما يضحك، هذا في غير رمضان، فما بالك برمضان ليله ونهاره. فأولى بالمؤمن أن يكون قد اتصل قلبه بعبادة ربه، لا يجد مكانا في ذلك لغير التوجه لله الواحد القهار، تدبرا وتفكرا وذكرا وشكرا وقياما وصياما، إن هي إلا أيام قلائل وتودع. كيف الإنسان يتجر على انتهاك وأحسبه انتهاك لحرمات رمضان باللهو؟ أما الآخرون فحدث ولا حرج، الناس اللي يقضيوا الليالي ديالهم في المقاهي بين الرقص واللاعب، هؤلاء شياطين وانتهى الأمر، ما بقيش نزيدوا كلام أخر. شياطين ينوبون عن الذين صفضوا، هذوك الأباليس اللي كتفهم ربي بالسناسل هذوك يمشيوا ينوبوا عليهم، فلا حديث لنا معهم، نتحدث مع الصالحين المغفلين الذين قد تستغفلهم أهواؤهم. يصوموا النهار ويغلطوا بالليل، أنهيت التراويح استرح بالنوم أو بالذكر أو إلى العلم، ولا تزغ عن ذلك قيد أنملة. واحذر شيطانا آخر يقتحم علينا بيوتنا، التلفزيون، منكر كبير ومجرم كبير، مجرم، لأنه يختطف منا صيامنا ويغتصب منا تقوانا اغتصابا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم، ونذكر جزءه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. الرفث الكلام الساقط مما يكون مقدمات للجماع أو الغزل، الرفث، وقد حرم مباحه في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن الإنسان اللي في الحج متلبس بالعبادة، راه لبس العبادة، ما عندوش الوقت آنئذ ليرفث إلى زوجته الحلال الطيب. وكذلك نهار رمضان، نهار رمضان، أما ليله فقد أبيح فيه ما أبيح، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ولكن المشكل أننا نرفث في ليل رمضان إلى غير نسائنا، نساء الكاسيات العاريات على الشاشات، واش هذيك غير مرايا؟ وكان ذلك العري، ذلك الشيطان يريك مصائبه، فأقفله، حاربه في رمضان، خذ حرب التلفزيون في رمضان، إنه مجرم. وأقولها وأعي ما أقول، الأسلوب اللي كيديروا الناس دي الإعلام في رمضان أنهم يشعروننا بإحساس خطير على المستوى العقدي، على مستوى العقيدة بعد ثم على مستوى العبادة. أما على مستوى العقيدة كيديروا لنا ليالي رمضان باش كيصوغوها ويبرروها، كيقول لك كنخففوا على الصائم، هذا هو المنطق باش كيتكلموا. ولذلك يكثرون من المسرحيات ومن ألاعيب اللهو السكيتشات ومن الأغاني الفاضحة والرقصات الكاشفة المائعة. من الناحية العقدية كيبغيو يوريو لنا أننا رمضان ما عجبناش، بحال هذاك المسجون السجين كيمشيو يديروا له بعض الأشياء اللي تلهيه وتنسيه باللي راه في الحبس. رمضان هو الحرية عينها، هو الانطلاق عينه إلى السماء. قبل رمضان نكون مغللين ومغلولين إلى التراب، مكتفين إلى علائق التراب وإلى أدخنة التراب وحرائق التراب. وفي رمضان تغلق أبواب جهنم وتفتح أبواب الجنة، وترتبط السماء بالأرض عبر مسارب الملائكة ومعارجها. هذا شهر مبارك، شهر الفرح، شهر الخير، شهر الانطلاق. ويخليوك يوهموك بأنهم في رمضان كيديروا لك التمثيل والمسرحية باش ينسيك شوية ديال الصيام. ما بغيش يا سيدي أنا ننسى الصيام، قال لك بغي يضحكنا، ما بغيش أنا نضحك في رمضان، ضحك أنت. هما كيضحكوا علينا ماشي كيضحكونا، وهذا هو الواقع، يضحكون منا لأنهم يسلبون منا أعز ما نكتسبه من رمضان، التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النهار كامل انت تجمع في المغرب يشطبوا لك بلوسخ بالوسخ ويفضي معك من اللقطات الأولى بعيد أذان المغرب. حاربوه، أقفلوه، ما عندكم ما تديروا به. والذي له قدرة على النقد فليتخير منه أحسنه، ومن لا يستطيع دير عليه الإضراب، أقطع عليه الصوت دياله، أقطع عليه الصورة دياله، وابقى مع الله. ذلك الأنس وذلك الكمال وذلك الجمال. بغي ينسيني في ربي، لا أريد، أنا أريد أن أبقى ذاكرا الليل والنهار، أن أصل صيامي ليله ونهاره. إن أفطرت على الطعام استمررت وبقيت على الصيام عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي رمضان بالخصوص كما ذكرت يضاعفون مجهودهم التخريبي، لأنهم يعلمون أن الأنفس المسلمة تقبل أكثر من أي وقت مضى تائبة إلى الله. عدد كبير من الناس كيكون لهم رمضان فرصة إما الانقطاع من الزمن ديال الفحشاء والمنكر ويولي مع الصالحين ويسلك مع الساجدين، وقبل رمضان ما كان يصلي لله ولا ركعة، أو واحد نوع آخر كان يصلي ولكنه يخلط هذا بذاك ولا يتحرى، لا يتحرى الحلال بل كان يتحرى الحرام، فيأتي رمضان ببركاته وأبواب الجنة المتفتحة المفتحة فيه وبالخيرات والبركات اللي كيسرها ربي عز وجل من الدروس ومن الأذكار والصلوات. وكتكون فرصة للمؤمن باش يعاود الحساب في راسه مع راسه ويقلع لتصفو أعماله وتزكو بإذن الله ويستقيم سيره على الصراط المستقيم. فلما علموا أن ذلك كذلك ضاعفوا المجهود لصد من كان يصلي ألا يستقيم على الصلاة حقا وصدقا، وصد من لم يكن يصلي أن يكون من المصلين، لأنهم اللي بات الليل كامل مع التلفزيون مع الفساد مع الخبز يصعب عليه جدا أن يصلي الصبح لأمرين. الأمر الأول لأنه سهران، هذا بدني، والأمر الثاني وهو أخطر وهو الذي ينبغي التحذير منه، وهو أن الذنوب تثقل القلب عن أن يحلق إلى المسجد أو إلى الصلاة. يلبت الإنسان مع الذنوب يشوف فيها ويحقق فيها ويعاود ويقول بلسانه ويسمع بأذنه ويرى بعينه، راه القلب ديالو كيتوسخ يتوسخ يتوسخ لدرجة أنه إن سمع المؤذن إلى سمع المدن فإنه يسمعه ولا يصل إلى قلبه ويراه ولا يبصره، كيشوف الجمع راه هو وما كيبلش، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. العمى عمى القلب، الذنوب تصيب القلب بالعمى، الذنوب تصيب القلب بالعمى، وما بقيش تشوف لا الليل لا النهار، لا الصيام لا غير الصيام، لا الحلال لا الحرام، يختلط لديك كل شيء في الظلام. ولذلك دافع عن صيامك، راه ما غاديش يخليوك تصوم على خاطرك، دافع على الصيام ديالك، خذ حربا من أجل إبقاء قلبك في صدره حتى لا يسرقوه منك بوسائلهم الفاسدة المفسدة. كفى أنه في الشوارع والأزقة والمحلات العمومية والخصوصية العامة النار مشتعلة بالفساد، وعلى أقل بنادم يدخل دارو يتصنت العظام ويلقى الراحة، ماشي يبقى تبعو الفساد إلى عقر داره، سد عليه ما عندك شدك، ألا إرادة لك؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فحيث قال الله جل وعلا في محكم كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كانت هذه الآية فاتحة النور للناس حتى يبصروا مسلك الصراط المستقيم إلى الله رب العالمين، كان أوجب على المؤمن أن يكون ذلك دالاً على الاحتفال. هذه الآية هذه بشرتنا بأن رمضان هو بداية الخير اللي انطلق منه الضوء، النور، النور اللي نور طريق الإنسان وللناس أجمعين اللي كانوا عايشين حيارة في الظلمات، ونور لهم طريق التي تؤدي إلى الله توبة وأوبة. هذاك اليوم وهذيك اللحظة اللي نزل فيها هذا القرآن وجب أن نتخذه محتفلا، خصنا نديروا حفلة نحتفلوا به شهر رمضان. والاحتفال يعني الاهتمام الزائد عن العادة، هذا هو الاحتفال. سلمت عليه فاحتفل بي، سلمت عليه فسلم علي، بينهما فرق. سلمت عليه سلم عليك، السلام عليكم وعليكم السلام، رد لك بالمثل. أما أن تحتفل به فهو أن تحييه بأحسن منها وتزيده ترحيبا وترغيبا، وهذا هو المقصود بالاحتفال برمضان. رمضان بمطلع هلاله يسلم علينا، خصنا نقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالمعنى أي أننا نحتفل به ونفرح ونقول له حللت أهلا وسهلا، ونوحد الله فيه وبه، يعني هو شاهد من الشواهد التي نستعملها لتوحيد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كيشوف النهار الأول من الهلال الشهر كيقول فيما يقول له وهو كثير: ربي وربك الله، شاهد من شواهد التوحيد. هذا داعي للفرح باش نستقبلوا رمضان بالاحتفال الروحي، لأننا مقبلون على أبواب فتحت وهي أبواب الجنة عن طريق الاستغفار والتوبة والصيام والانقطاع عن الناس إلى الله عز وجل. ولذلك احذروا من أن ترددوا تعابير سيئة دأبت العامة على ترديدها في رمضان، فيها شرك وفيها كفران الجميل والمعروف. كان واحد العبارة كيكتروا الناس منها في رمضان، فيها شرك وفيها أنك كتكفر بالنعمة اللي أعطاك ربي، وهي أنها قد عمت بها البلوى إلى درجة وجب التحذير منها. الناس غير يبدا رمضان نهار جوج كيقول لك ايوا اخبارك مع الصيام، كي درت مع الصيام؟ الصيام ولا عدو؟ هذا المعنى مفهومه المخالف، والشعور الذي يعطيه في الحس اننا ما فرحانينش برمضان، بل خصنا نسولوا بعضنا كي درنا مع فراق رمضان ان قرب فراقه. تما الانسان خصو يحس بنوعين من الحزن ان فارق شهر الملائكه، شهر جبريل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ولا يدري بعد ذلك المؤمن أيبلغ مثله من السنة المقبلة أم تكون القاضية. ماشي معقول أننا يواسي بعضنا بعضا أننا نصوم، واحد فينا كيعزي الآخر، هذا الذي يحصل، واحد فينا كيعزي الآخر على أنه صايم، صايمين بجميل، أوليس نصوم فرحا لله وبالله؟ حاربوا هذه العبارات، اللي قالها قل له سيدي بخير وعلى خير الحمد لله، بالعكس ارد عليه بيلو حتى تنقطع هذه الكلمة الشيطانية ويقطع الله دابرها في لفظها وفي معناها وفيما تخلفه من مرض في القلب. إن راك تخلي المرض في القلب وكتربي بها الجيل اللي جاي كيبدا يحس بحال رمضان راه شغول غادي ياكلو، بينما هو العكس عن التمام والكمال. اللي غلط كيقولوا له ياك ما راك صايم، سبحان الله. فرمضان تصفو النفس ويتبين لها الحق من الباطل، لا يقع هذا في رمضان الا للذي صام بطنه ولم تصوم نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، باب، هذا كلام البخاري، من لم يدع قول الزور والعمل به. وروى فيه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللي بقى مستمر في الكلام الكذب الزور، به كيبيع به كيشري به يخدم به يتصرف به ربي ولده، فهذا لم يصم منه إلا بطنه وفرجه. أما النفس التي هي مقصودة بالصيام وقد بيناه قبله فليست بصائمة، بل هي مفطرة ليس على الحلال على الخبائث، هذا سيشعر بشدة الصيام، هذا غادي يمحن الصيام ويحس بأنه عدو، ما يحسش بأنه حبيب قريب، وإنما الذي يشعر بصفائه وبجماله من يبصر الذي يرى الآيات، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، ورمضان بصيرة لمن لا بصيرة له. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم أدخل علينا رمضان بالتوبة النصوح، اللهم قونا وألهمنا وسددنا ورشدنا أن نكون من الصائمين حقا، اللهم اجعلنا من الصائمين حقا، وارزقنا بركات التلاوة، وارزقنا بركات الصيام، وارزقنا بركات القيام والسير إلى المساجد والناس نيام، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم توفنا مسلمين، وثبتنا على الحق المبين، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم واجعله شهر نصر للأنفس اللوامة على الأنفس الأمارة لنا ولكل المسلمين، وأعز به المسلمين في كل بقاع العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واجعله اللهم شهر ري وغيث، اللهم وأغثنا، اللهم وأغثنا، اللهم وأغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ونجنا من الكوارث جميعها ومن المصائب جميعها، واجعلنا سالمين مسلمين حتى نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين مستمرين إلى يوم الدين. اللهم انصر ملك البلاد محمدا السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.